مرحبا بكم لاستماع المحاضرة التي سيلقيها علينا ضيفنا الكريم والداعية الكبير والعالم النحرير أبو منير الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري حفظه الله تعالى. هذه الدار التي تعتبر مفخرة من مفاخر اليمن، لكل يمني أن يفتخر بهذه الدار. الشيخ الإمام والعالم الهمام محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى وحفظ أفراد أسرته، ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 29 من شهر شوال لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، الواجب على كل مسلم أن يسعى لتحقيق الأعمال الحسنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإحسان وثمرته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بضيوف الرحمن على مائدة القرآن وسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا المسجد وفي هذه الليلة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها. مرحبا بكم لاستماع المحاضرة التي سيلقيها علينا ضيفنا الكريم والداعية الكبير والعالم النحرير أبو منير الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري حفظه الله تعالى. فمرحبا به وبمن جاء معه من إخوانه، وشكر الله لهم مجيئهم إلينا من أجل التعاون على البر والتقوى، فإن اللقاءات من أجل التناصح والتواصي بالحق والصبر إنها من أعظم أنواع الإصلاح ومن أعظم أنواع التعاون على البر والتقوى. فمرحبا بهم جميعا، ومرحبا بكم أيضا. فبعد أداء السنة تسمعون إلى محاضرة الشيخ حفظه الله تعالى ووفقه وسدده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، إخوة الإيمان، الحمد لله الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه الدار المباركة، زيارة هذه الوجوه المشرقة المتوضئة المؤمنة على مائدة القرآن والسنة. والحمد لله الذي يسر لنا زيارة مشائخ هذه الدار والقائمين عليها، هذه الدار التي تعتبر مفخرة من مفاخر اليمن، لكل يمني أن يفتخر بهذه الدار، وما حقق الله عز وجل الأمة من خير في هذه الدار المباركة. على يد شيخ هذه الدار المبارك الشيخ الإمام والعالم الهمام محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى وحفظ أفراد أسرته، وكذلك بقية المشائخ الذين يقومون بالدروس العلمية المباركة في هذه الدار حفظهم الله جميعا. وهكذا نسأل الله أن يحفظ القائمين على هذه الدار، الحراس والذين يمدون يد العون، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم مؤسس هذه الدار الشيخ أحمد ابن حسين البنوس رحمه الله، وأن يبارك بالذين مدوا يد العون في توسعتها ولا يزالون، والذين يمدون يد العون في بقاء هذه الدار في النفقات والخيرات. وأسأل الله أن يبارك بكل من له جهد في إصلاح هذه الدار وعمارتها ونفع أهلها، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك في الطلاب جميعا وفي الأخوة المحبين جميعا، وأن ينفع بهم وأن يجعلهم مصابيح هدى ودعاة خير. أسأل الله أن يحقق على أيديهم الخير كما حقق على يد شيخهم محمد الإمام حفظه الله تعالى، وأسأل الله أن يبارك بالحاضرين جميعا والمحبين لهذه الدعوة المباركة. وهذه الدار المباركة كما أنها مفخرة لكل يمني، ولكن أحظى الناس بها القبل المحيطة بها قبيلة جهران والحدى وآنس وعنس، بل واللواء أجمع. فهذه الدار باسم هذا اللواء، أسأل الله أن يبارك للأمة فيها وأن يديم خيرها، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يحفظها ويحفظ القائمين بها، وأن يحفظ شيخها وجميع المشايخ وطلابها من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ من يمد يد العون لبقاء هذه الدار المباركة، وأن يبارك لهم في أموالهم وفي أسرهم وفي أوقاتهم وفي أنفسهم، وأن يدفع عن الجميع كل سوء ومكروه، إنه رحمن الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، قال ربنا في كتابه الكريم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال ربنا في كتابه الكريم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال ربنا في كتابه الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي هذه الآيات المباركات يبين الله عز وجل أنه خلق هذا الخلق، وأنه أوجد ما ينفع هذا الخلق في الكون العلوي والسفلي، وأوجد هذا الإنسان ليحقق العمل الحسن في هذه الدار، هذه الدار دار الدنيا. لهذا قال أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، يدل على أن المراد هو تحقيق ما جاء به الشرع على الوجه المطلوب. ولهذا إخوة الإيمان، الواجب على كل مسلم أن يسعى لتحقيق الأعمال الحسنة، الأعمال التي بينه وبين الله، والأعمال التي بينه وبين الخلق. فنحن مطالبون أن نحسن العمل إذا أردنا الفوز في الدنيا والآخرة. ولهذا روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحسن العمل في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أوخذ بما عمل في الجاهلية وبما عمل في الإسلام. ولهذا أخوة الإيمان، الأعمال الحسنة هي الضمان الوحيد لسعادة العباد في الدنيا والآخرة. والأعمال الحسنة هي الأعمال الصالحة، هي الأعمال التي شرعها رب العالمين في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا إخوة الإيمان، الرحمن سبحانه وتعالى يدعونا إلى تحقيق الأعمال الحسنة، وأن نعمل الأعمال الحسنة في كل عمل نتقرب به إلى الله، سواء كانت الأعمال معلقة بحقوق الله المحضة أو كانت مع الخلق. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال خصلتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالرحمن كتب الإحسان على كل شيء، أن يطالب عباده أن يحسنوا العمل في كل شيء يتقربون به إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالرحمن كتب الإحسان على كل شيء. أنت إذا قدمت على عمل يجب أن تحسن العمل أيا كان ذلك العمل، سواء كان ذلك العمل يتعلق بحقوق الله المحضة أو كان يتعلق بحقوق الخلق. أنت مطالب أن تحسن العمل وأن تحاول أن يكون عملك على أحسن وجه وعلى أكمل وجه. ولهذا أخوة الإيمان، الرحمن سبحانه وتعالى من رحمته وفضله وكرمه ضاعف للمحسنين العمل، فالعمل يضاعفه الرحمن، العمل الحسن يضاعفها الرحمن. أما الذنوب والمعاصي فتكتب على حالتها وقد يغفرها رب العالمين. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك للناس. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن المؤمن على 4 حالات، وأن 3 حالات له وحالة واحدة عليه. الأولى من هم بحسنة فلم يعملها، ربما عجز أو حال بينه وبينها حائل، الرحمن يكتبها له حسنة كاملة لا تنقص. فإن هم بها وعملها كتبها الرحمن 10، هذا على أدنى العدد، أو ربما يكتبها 700 ضعف، أو ربما يضاعفها أكثر من ذلك. أما سمعت ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أو مهرة حتى تكون كالجبل العظيم. فلو وزنت التمرة مع الجبل العظيم كم تساوي؟ هذا يدل على أن الله ربما يضاعف الحسنات إلى ملايين برحمته وفضله ومنه وكرمه. ومن هم بسيئة فلم يعملها، أي تركها خوفا من الله وخوفا من عقوبة الله وحياء من الله، كتبها الرحمن له حسنة كاملة لأنه تركها خوفا من الله رب العالمين. وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. إذن الرحمن سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات. ولهذا إخوة الإيمان، الرحمن سبحانه وتعالى يأمرنا بالإحسان. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإن كانت هذه الآية يفهم منها أن الإحسان هنا يعني الإحسان مع الناس، لكن المطلوب أن نحسن أي عمل نقوم به فهذا أمر مطلوب، وهذا أمر أمر الله عز وجل به العباد. وقد سمعتم الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولهذا أعظم ما يقوم به المؤمنون وأعظم ما يجب أن يحسنوه تحقيق توحيد الله رب العالمين في هذه الحياة، والتنصل من الشركيات ومن الضلالات، والبعد عن المعاصي والذنوب. الرحمن قال في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. انظر إلى هذه الآية الكريمة، الرحمن يأمرنا بالإحسان في هذه الأعمال. أمرنا رب العالمين أن نوحد وأن نحقق عبادته، العبادة التي لا يخالطها شرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمرنا الرحمن أن نحسن إلى الوالدين. حقوق الوالدين عظيمة، ولهذا تضافرت النصوص في القرآن والسنة على وجوب الإحسان إلى الوالدين. قال ربنا في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالرحمن أمرنا أن نحسن إلى الوالدين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالإحسان إلى الوالدين من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي الأعمال أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن حق الوالدين بعد حق الله، بل قد بين الله ذلك قبل النبي كما سمعتم في الآيات. ولهذا قال ربنا: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. أي يجب علينا أن نحسن إلى الأقارب وأن نعاملهم المعاملة الحسنة، وأن نعامل جميع الأقارب المعاملة الطيبة، وأن نعامل الأيتام المعاملة الحسنة، وهكذا بقية من ذكرهم رب العالمين سبحانه. يجب أن نعاملهم المعاملة الحسنة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فمطلوب من المؤمنين أن يتعاملوا المعاملة الحسنة مع الطاعات والعبادات، ومن التعامل الحسن الذي يجب على كل مسلم أننا نؤدي الصلاة على الوجه المطلوب وأن نحسنها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مفروضة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت بكبيرة، وذلك الدهر كله. أنت إذا أحسنت الوضوء وأحسنت الصلاة أديتها كما أراد الله وكما علمك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، كانت مطهرة لك طول الزمان حتى تلقى الله. وذلك الدهر كله، تحسن الوضوء والخشوع والسجود وتؤدي الأركان والفرائض والواجبات والمستحبات بعد أن تأتي بالشروط فأنت إذا أحسنت الصلاة كانت هذه الصلاة مطهرة لك من الذنوب حتى تلقى الله عز وجل. ولهذا جاء عند مسلم أيضا من حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وأحسن الوضوء ثم قام وصلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، قال يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. ما أعظم هذا، إذا أحسنت الوضوء وأحسنت الصلاة أوجب الله لك الجنة. بل روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعي الإبل، قال فجاءت نوبتي فروحتها في العشاء فوجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قائما يعظ أصحابه، فسمعته يقول: من توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل بهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت: ما أجود هذا وإذا قائل يقول بين يدي التي قبلها أجود، وإذا هو عمر. فقال عمر رضي الله عنه: قد رأيتك حين جئت آنفا سمعته، أي سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول: من توضأ فأبلغ الوضوء أو أكمل الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فانظر لمن يحسن الوضوء كم يعطى من الأجور، فكيف بمن يحسن الوضوء وبمن يحسن الصلاة. فنحن مطالبون أن نحسن الصلاة وأن نحسن الصيام وأن نحسن الحج وأن نحسن جميع الواجبات وجميع الطاعات، والإحسان هو أن تؤديه كما شرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى وكما أراد الله سبحانه وتعالى. لهذا إخوة الإيمان، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا للناس، فجاء رجل فقال: اخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وبالبعث. قال: اخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: اخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن هنا وذكر الحديث، انظر إلى هذا الحديث العظيم، يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرتبة الإحسان. قال حين سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معنى ذلك أنك إذا عبدت رب العالمين وأنت تنظر إليه فأنت ستؤدي العبادة على أحسن وجه وعلى أكمل وجه. كيف إذا نظر إليك ونظرت إليه ستؤديها على أكمل وجه؟ قل لي، لو أن رجلا أحسن إلى رجل دهرا طويلا، وبعد فترة من الزمن وهذا الرجل المحسن إليه يتمنى أن يرد الجميل لصاحبه وأن يبلغ رضاه، قال له هذا المحسن: عندي عمل فأنا أريد أن تقوم به على الوجه الذي سأخبرك وعلى الوجه الذي سأوجهك، فأنت إذا عملت هذا العمل على الوجه الذي أريد سترتفع منزلتك عندي وسأضاعف لك العطاء. ثم أوكل إليه ذلك العمل، وكان العمل يسيرا يستطيع أن يقوم به، ليس فيه صعوبة. وظل المحسن ينظر إلى هذا العامل كيف سيكون العامل عند أداء عمله، سيحاول أن يؤدي العمل الموكل إليه على أحسن وجه، لأن المحسن ينظر إليه وهو أيضا ينتظر عطاء، وهو يقول له سأضاعف لك الأجر أضعافا كثيرة، فهو سيحاول أن يؤدي العمل على أحسن وجه. فكيف بالذي أحسن إلينا سبحانه من قبل وجودنا في هذه الحياة؟ فهو قبل أن يوجدنا في الحياة خلق لنا ما في الأرض، وخلق لنا ما في السماء، وخلق لنا ما نحتاج إليه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا المحسن. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ من هذا الذي أوجد لنا هذه المخلوقات؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذا المحسن الذي أحسن إليك وما زلت خلية في صلب آدم، فتدرجت في الأصلاب حتى أخرجك في الزمن الذي كتب لك وفي البلد الذي كتب لك. هذا المحسن الذي رعاك وأنت في عالم الأصلاب، ورعاك وأنت في بطن أمك، رعى العالم وهم في بطن أمهاتهم. أليس يجدر بكل مؤمن وعاقل أن يؤدي العبادة على الوجه الأحسن الذي يريده الله؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وهذا أيضا قد روى مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه في حديثه، وقد قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا أخوة الإيمان الواجب أن نقوم بالعبادات والطاعات على الوجه الأكمل الذي يريده رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المحسن الذي أمرنا بالإحسان هو الذي خيره يتنزل علينا في الليل والنهار، وهو الذي يحرسنا ويكلؤنا بالليل والنهار، وهو الذي يحفظنا بالليل والنهار، وهو الذي قدر أرزاقنا وأقواتنا، وهو الذي أعطانا من كل ما سألنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فجدير بكل مؤمن أن يحاول أن يؤدي العبادة على الوجه الأكمل وعلى الوجه الأفضل. وهذا كما سمعتم ليس محصورا على أمور العبادات وعلى أمور الطاعات، بل نحن مأمورون أن نحسن في كل شيء، حتى التعامل مع العالم، حتى الكلمات. قال ربنا في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وقال ربنا في كتابه الكريم: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. الرحمن يأمرنا أن نختار أحسن الكلام نواجه به أخواننا، وتكون صورنا مسفرة ضاحكة مبتسمة حين نواجه أخواننا وحين نتكلم مع إخواننا، لأنه من الإحسان أن تقابل أخاك بأحسن الكلمات. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا سلم عليك أخوك تحاول أن ترد أحسن من سلامه، وإذا كان قد سلم عليك السلام الكامل ترد عليه سلامه كاملا، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا من آداب الإسلام. والسلام يا أمة محمد من أعظم أسباب دخول الجنة. روى الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة أنجفل الناس إليه، فكنت ممن أتاه، فلما رأيته واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأول شيء سمعته قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فالسلام إخوة الإيمان، تبادل السلام بين المؤمنين من أسباب دخول الجنة. والكلمات الطيبة التي تقابل بها أخاك المسلم من أسباب دخول الجنة. روى الإمام الترمذي من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي وقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فمن أطاب الكلام مع إخوانه المؤمنين وانتخب من الكلام أحسنه، هذا سبب من أسباب دخول الجنة. وهكذا أيضا من الإحسان الذي أمرنا به معشر المسلمين أن نقابل به المؤمنين حسن الخلق، فقد أمرنا أن نحسن أخلاقنا. روى أبو داود والترمذي ألفاظ متقاربة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وروى أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم، والزعيم هو الحميل. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولهذا روى أبو داود من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، درجة الصائم في النهار القائم في الليل بحسن الخلق. فنحن مأمورون أن نحسن أخلاقنا. ولهذا روى الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحبكم إلي وأدناكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وروى الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي وهو عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فنحن مطالبون أن نحسن أخلاقنا مع الناس، وخاصة مع المؤمنين بل ومع الناس. فالإحسان إلى الناس بأي وجه من وجوه الإحسان قربة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى من القربات، وطاعة من الطاعات. وهكذا أمرنا أن نحسن إلى الجيران كما في الآية: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فليحسن إلى جاره، الإحسان إلى الجيران هذا من الطاعات ومن المأمور بها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فهذا فأنت مطالب أن تحسن إلى الجيران وأن تحسن إلى الناس أجمع، إلى المسلمين أجمع. حتى أمرنا أن نحسن إلى الحيوانات، إلى الحيوان. صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في برية إذ أدركه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب، فصعد من البئر فوجد كلبا يلهث يأكل السرى من العطش، قال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل وملأ خفه وسقى الكلب، فشكر الله له وغفر له. وجاء في رواية للبخاري: فأدخله الجنة. انظر إحسان إلى حيوان، فما بالك إذا أحسنت إلى الساجدين الراكعين. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب بالجنة بغصن الشوك نحاه من طريق المسلمين. غصن شوك نحاه من طريق المسلمين، هذا العمل كان سببا لدخوله الجنة. إحسان، أحسن إلى المسلمين ونحى الأذى. ومن المعلوم أن تنحية الأذى من الإيمان عند مسلم ومالك وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا الإحسان إلى الجيران والحيوانات من القربات. جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخمس، ومنها قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأحسن جوار من جاورك تكن مؤمنا. ورواية ابن ماجه: تكن مسلما. هذا من الإيمان، الإحسان، الإحسان إلى الخلق من الإيمان. فإذا كان الإحسان إلى الحيوانات بل إلى الكلاب وهي أخص من أخص المخلوقات سبب من أسباب مغفرة الله ومن أسباب دخول الجنة، فما بالك بالإحسان إلى المؤمنين والإحسان إلى الناس وإلى الصالحين وإلى عباد الله، بل وإلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فهذا من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات عند ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا إخوة الإيمان، إن أهل الإحسان موعودون بكل خير في الدنيا والآخرة. قال ربنا في كتابه الكريم وهو يأمر ويبيننا أمره لأهل الكتاب: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. بين العلماء أن هذا الوعد من رب العالمين للمحسنين، وعدهم الله بالخير في الدنيا والآخرة: وسنزيد المحسنين. وفي سورة الأحراف: سنزيد المحسنين. فأهل الإحسان موعودون بالخير في الدنيا والآخرة، فكن أخ الإيمان من أهله لتنال هذا الخير ولتتأشى بالرسل، فهم أعظم الناس إحسانا في طاعة الله وإحسانا إلى خلق الله رب العالمين. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنت يا محمد من المحسنين، والصبر من الإحسان، فاصبر فإن الله لا يضيع أجرك ولا أجر من أحسن، فالرحمن لا يضيع أجر أهل الإحسان، بل إن الله يعطيهم خير الدنيا والآخرة. الإحسان سبب من أسباب تعلم العلوم الشرعية والتفقه في الدين بل والعلوم النافعة في الدنيا والآخرة. قال ربنا في كتابه الكريم عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هكذا نجزي المحسنين، نعطيهم علما وحكما. وقال ربنا عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فالرحمن يقول لنا وكذلك نجزي المحسنين، كما أننا أعطينا رسلنا وأنبياءنا فكذلك نعطي من أحسن. ففي هاتين الآية دليل على أن هؤلاء أئمة المحسنين هم وبقية الرسل، وأن الله أيضا يعطي المحسنين ما أعطاه الرسل. ولهذا إخوة الإيمان عطاء الله كثير، وأنا أرى الوقت يطاردني، أحاول الاختصار بقدر ما أستطيع لأن الأدلة كثيرة وما أكثرها. أهل الإحسان هؤلاء مبشرون بالخير، قال ربنا في كتاب الكريم: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. القرآن يحمل في طياته البشرى لأهل الإحسان، وستسمعون بعض الآيات المبشرة للمحسنين. فهذا القرآن يحمل في ثناياه البشرى لأهل الإحسان، وأي إحسان أعظم أمة محمد من تحقيق التوحيد ومن تحقيق العبادة والطاعة لرب العالمين ومن تحقيق العلوم الشرعية ومن تعلم العلوم الشرعية. هذه أعظم أنواع الإحسان. القرآن يبشر أهل الإحسان بأن الله عز وجل يحبهم، ومن أحبهم الرحمن لا يضيعهم في الدنيا ولا في الآخرة. أحباب الله هم الأعزاء في الدنيا وهم أهل العلوم في مراحل الآخرة. قال ربنا في كتابه الكريم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال ربنا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يدل على أن العفو والصفح من الإحسان، والله يحب هذا أهل الإحسان. وقال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بين الله في هذه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. ثم بين لنا بعض الأعمال الموصلة إلى الجنة: الذين ينفقون في السراء والضراء، وهذا من الإحسان إلى الناس، وهذا من الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهؤلاء الذين يتعاملون مع الناس مع المؤمنين بهذا التعامل هم أحباب الله. وقال ربنا في كتابه الكريم: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات واتقوا وآمنوا واتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فالرحمن يحب أهل الإحسان. وإذا أحبك رب العالمين لا يضيئك في الدنيا ولا في الآخرة. أنت في الآخرة في منازل عالية، أنت في الآخرة في الدرج العلى عند الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا أخوة الإيمان أهل الإحسان الله معه بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته وتوفيقه وهدايته وساداده وإرشاده ودفاعه وحفظه، الله معهم. قال ربنا في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله مع أهل الإحسان، يحفظهم، يدفع عنهم، يكلأهم في الليل والنهار، يرشدهم إلى الصواب، يوفقهم إلى الخير، يدلهم إلى طريق الرشاد. المعية هذه هي المعية الخاصة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه وهو في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وهي المعية التي جعلها رب العالمين مع موسى وهارون حين قال لهم: إني معكما أسمع وأرى، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هي المعية التي كانت مع إبراهيم عندما ألقي في النار، قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما. هي المعية التي كانت مع يونس عليه الصلاة والسلام حيث استجاب الله عز وجل دعاءه وأخرجه من بطن الحوت سليما، وكان بطن الحوت محرابا ليونس يسبح ويدعو ويصلي ويذكر ربه سبحانه، ثم أخرجه رب العالمين سليما وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون. هذه المعية التي مع أصفياء الله والأتقياء. فالرحمن قال في كتابه الكريم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي منقبة أعظم من هذا؟ حين يكون ربك معك في حلك وترحالك وفي نومك ويقظتك وفي عملك وقعودك وفي سيرك إليه، هو معك وأنت تطلب العلم، هو معك وأنت ساجد له، هو معك وأنت في بيتك، هو أنت معك وأنت في طريقك أينما اتجهت، هو معك يحفظك ويدفع عنك الشرور. ولهذا إخوة الإيمان أهل الإحسان أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى ما أعد لهم في مراحل الآخرة، ما أعد لهم هناك في المراحل الأخرى التي هي أهم من أمور الدنيا. قال ربنا في كتاب الكريم: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما أجل هذا، للذين أحسنوا العمل الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله رب العالمين. وأي لذة أعظم من لذة النظر إلى وجه الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالرحمن يقول، الرسول يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. الرحمن يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال ربنا في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أهل الإحسان في درج الجنة في منازل عالية. قال ربنا في كتابه الكريم:

من أصحاب على رؤوس أهل الجنة، فهم ينظرون يتمتعون بالنظر ويتمتعون بالمطعم وبالمشرب ويتمتعون بالثياب ويتمتعون بالمناظر ويتمتعون وهم ينظرون إلى الحور التي خصها رب العالمين لهم. قال ربنا فيهما فاكهة، فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين فيها على الأرائك، فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة ليست نوعا واحدا، حتى أن الشجرة لتنبت عشرات أنواع الأشجار. جاء عند البزار من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله ذكر في الجنة ما كنت أظنها أن توجد في الجنة، فإن لها شوكا مؤذيا. فقال: وما هي؟ قال: السدر. فقال: أما سمعت الله يقول في سدر مخضوط: إن الله خفض شوكه وجعل مكان كل شوكة فاكهة، وإنها لتنبت عن 72 لونا من الفواكه لا يشبه بعضها بعضا. هذه فواكهات الجنة التي هيئها رب العالمين. ثم قال رب العالمين: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. هنا الرحمن يبشر الرجال والنساء من أهل الإيمان ويبين منازلهم في الآخرة، ثم يبشر الرجال من أهل الإيمان ماذا أعد لهم من الأزواج في الجنة: فيهن قاصرات الطرف قد قصرن أطرافهن على أزواجهن فهي لا تمد بصرها إلى أحد من الناس ولا من خلق الله، وإنما تنظر إلى زوجها بقناعة تامة، وقد خيل لها أنه لا يوجد في الجنة أجمل من زوجها، وقد قصرت طرف زوجها فهو لا ينظر إلا إليها يظن أنه لا يوجد أجمل منها في الجنة. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا جزاء المحسنين. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان، وأن يجعلنا من أهل الإحسان في الدنيا ومن أهل الإحسان في الآخرة، ومع أهل الإحسان في الدنيا ومعهم في الآخرة. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، وأسأل الله أن يجعله كفارة لنا للسيئات ومغفرة لنا للذنوب والخطيئات، وأن يجعله علوا لنا في الدرجات، وأن يجعله دافعا لنا لفعل الطاعات، إنه رحمن الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه، وأن يحفظ هذه الدار من كل سوء ومكروه. أسأل الله أن يحفظ اليمن وأهل اليمن، وأن يصلح أحوالهم، وأن يدفع عنهم كيد أعدائهم، إنه رحمن الدنيا والآخرة. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.